بالنسبة للترمذي وصلنا إلى كتاب جديد وهو كتاب فضائل القرآن، وإن شاء الله من هذا الكتاب إلى آخر المجلد كله في القرآن، وحسبك بهذه الأبواب فضل، سيذكر فضائل القرآن والقراءات والتفسير كله إلى آخر المجلد. والقرآن يا أخوان، القرآن والله هو العلم، والله إن القرآن هو العلم، العلم الإجمالي والتفصيلي واليقيني، ما يغني عنه شيء، ما يغني عنه شيء. ولعل إن شاء الله يخرج كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد، فإنه إن شاء الله أنيس المؤمن، فيه من الآثار ما تقر به أعين المؤمنين إن شاء الله، وما يعينهم على قراءة القرآن دائما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى، ولا أعود إن شاء الله. هذا حسن الأدب، هذا حسن الأدب والله. أبي متأول، ولما علم الحق قال بلى ولا أعود إن شاء الله. الآن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا سنة؟ فرض. والرات النافلة سنة. ما الأولى الآن؟ رسول الله يناديك باسمك، خلاص واجب أنك تجيب وتترك النافلة. مثل قصة جريج، دعته أمه، ليس الرسول، حق الرسول أكبر، ما أجابها، قال ربي أمي وصلاتي. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فأراه الله وجوه المومسات قبل الموت. فالمراد أنه قال يا أبي بعد السلام سلم عليه، ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله، خلاص ألتزم، رضي الله عنه. نعم. قال تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ سبحان الله، سبحان الله. أتحب يا أبي أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة على عظمتها وتزكية الله لها في القرآن، ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ تحب هذه السورة؟ ما نزل مثلها قط، ولا أعظم منها ولا أفضل منها ولا أجمع الخير منها ولا أحكم منها. نعم. كيف تقرأ في الصلاة؟ قال نعم يا رسول الله. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أنس بن مالك. هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم نفسه، قال إنها هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك، إذا أعطاك الله القرآن لا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، ترى عندك أحسن مما عند البشر كله. لا تمد عينك لا الملك ولا سلطان ولا منصب ولا جاه ولا دراهم ولا نساء ولا شيء، ترى عندك شيء عظيم أعطاك الله إياه إن عرفت قدره. نعم. باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. هذا حديث حسن صحيح. نعم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ما يصلى فيها، والبيت اللي تقرأ فيه البقرة ما يدخله الشيطان، بمعنى أنه يكون إن شاء الله حصن مثل الأذكار، هذا ذكر البيت. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آية القرآن، هي آية الكرسي.

حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا حديث حسن صحيح. أما آخر البقرة الآيتين آمن الرسول فهذه أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ من كنز تحت العرش، وأعطيها ليلة المعراج في السماء السابع عند سدرة المنتهى. وهذه يعني الآيتين الوحيدة في القرآن التي أعطيت له في السماء السابع، وقد بشره الله عز وجل في تلك أعطاه الله عز وجل في تلك الموقف العظيم، أعطاه الله أن يغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، وأعطاه سورة آخر سورة البقرة الآيتين، وأعطاه الصلوات الخمس عند سدرة المنتهى. وذكر أهل العلم فيها أكثر من 10 أحاديث في فضلها، سبحان الله العظيم. حتى أن مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل، فسمعوا صوت من السماء، فرفع جبريل طرفه إلى السماء وقال هذا باب في السماء لم يفتح قبل اليوم قط منذ أن خلق الله السماوات. ثم نزل معه ملك، قالوا هذا ملك ما نزل من السماوات منذ خلقه الله. فجاء الملك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بآخر سورة البقرة. ويا أخوان أمر عجيب فيها والله، أنها ما ينقضي منها العجب. فيها الآية الأولى 10 حقوق، والآية الثانية 10 جوائز. اللي يعمل بالحقوق العشرة ينال الجوائز العشر، لأن الله قال نعم نعم نعم في آخر الأولى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذا الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. سماع استجابة، وطاعة غفرانك ربنا وإليك المصير، الإيمان بالبعث، أركان إيمان الستة. العشرة هذه كل واحد لو تعطيه حقه تأتيك الجوائز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله نعم، اللي يطبق العشر ذيك نعم، حتى لو تنسى لو تخطي. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله نعم لكم أنتم يا من عملتم بالعشر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من دين، من هم، من غم، من أشياء، من ثقل، لا تحملنا شيء ما نطيقه، قال الله نعم هذه لكم. واعف عنا، قال الله نعم. واغفر لنا، قال الله نعم. وارحمنا، قال الله نعم. أنت مولانا، مولانا من دون الناس، ولاية خاصة، قال الله نعم. فانصرنا على القوم الكافرين، وأولهم الشيطان وأولياءه، قال الله نعم لكم هذه. فسبحان الله، هذه نزلت من كنز تحت العرش، وهذه من قرأها في ليلة كفته من الشياطين. حتى بعض العلماء قال حتى لو نام عن قيام الليل يكتب لقيام الليل، تكفيه من كل شيء يهمه إذا قرأها قبل النوم. وقال بعض السلف، موجود الآثار في فضائل القرآن، إني لأعجب من واحد فيه عقل ينام ولا يقرأ هاتين الآيتين قبل أن ينام. والأمر فيها كثير جدا، ارجعوا الآثار في أبي عبيد وفي ابن كثير وفي غيرها. نعم. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الجرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرأ في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. هذا حديث غريب. أمرها عجيب الآيتين هذه، أمرها عجيب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده رسوله محمد.